الكرام. أيضا يسأل أخونا عن حكم انتشار المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة. لكن صلاحي لا بأس بانتشارها، لكن لا تقطع الشعر، تنتشر تنقل رأسها مثل ما قال النبي لعائشة، تنقل رأسك وتنتشر لا بأس، لكن لا تقطع الشعر، متعمد قطع الشعر. أما إذا نقضته وسقط بعض الشعر بسبب النقض هذا لا يضر، لأن شعر ميت أو في حكم ميت لا يضر سقوطه. الممنوع أن تعمد قطع الشعر أو الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدهم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره شيئا، في اللفظ الآخر ولا من بشرته شيئا، من جلده يضحي بعد دخول الشهر رجل أو امرأة فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من جلده شيئا. لا يسمى محرم لكن ممنوع من هذا، وليس بمحرم، ليس له يطيب أو يأتي زوجته، ليس بمحرم، ولكنه يمنع من هذا الشيء إذا أراد أن يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل بيته يمنع. وهكذا المرأة إذا أراد الضحية عن نفسها أو عنها وأهل بيتها أو والديها لا تأخذ شيئا من الشعر ولا من الظهر ولا من البشرة حتى تضحي. أما كونها تغسل رأسها تنقض رأسها تمشطه فلا حرج في ذلك، بارك الله، ولو سقط بعض الشعر لا يضر ذلك. وهنا مسألة قد تشكلها بعض الناس، طيب، وهي إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم زوجته وبناته وبنات الكهف ويكون في حكم المضحيات؟ بعض الفقهاء قال إنهن في حكم المضحيات، الصواب أنهن لا يلحقن بذلك، لا يلحقن بذلك، الحكم مناط بصاحب البيت الذي يسوق المال يشتري الضحية، هو الذي لا يعمل شعاره ولا من أظهر الشيء. أما أهل بيته من زوجة وبنت وولد فلا يلحقهن ذلك ولا يمنعون من اخذ الشعر والله، لانهم غير مضحين بل مرحل عنهم، فلا يعمهم الحديث. الحديث قال لا يضحي، بعض الناس اللي ما يعرف الحديث يقول او يضحي عن الحديث في الحديث، وليس هذا في الحديث، انما لم كلام بعض الفقهاء او يضحي عنه. اما الحديث ليس فيه الا قوله واراد ان يضحي، والحديث صحيح رواه مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها. بارك الله فيكم.